الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافيه عمله ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب اليك وفضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى المسابقين وقائد الغد المحجبين وشفيع المسلمين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعطينا اذا علمتنا وزدنا علما. أما بعد فأقول سيدي الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد بن علي بن محمد النسائي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين في كتابه السنن من كتاب الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. أخبرنا زيد بن محمد عن الصلاة قال حدثنا هشام بن عطاء قال حدثنا إسماعيل وأبو سلمة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا أبو المنير قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن السيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال حدثنا البقيع عن يونس قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. أخبر محمد إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن الشهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. الساعات التي نهى عن الصلاة في أخبار قتيبة عن مالك عن زيد بن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرة الشيطان فإذا ارتفعت فرقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فرقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فرقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن علي بن رباح حدثكم بضمير عن بفتح حدث يدخل ضمير عن موسى بن علي الرباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر وهي يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بادرة حتى ترتفع حين يقوم قائم ظهيرا حتى تميل وحين تضيء الشمس للغروب حتى تغرب. النهي عن الصلاة بعد الصبح. أخبر قتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان مرد الفتح عن عدي الكذبة تظن أن تكون فتحا مرجعا عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أبانا مصروع عن قتادة قال حدثنا أبو العالي عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. أخبر إسماعيل بن مسعود أباءنا خالد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها. الله يديك خير، معناه ده حبة نسيديك وتقريب لأيه، وأنا لأن تذكر عليه بجن من أبن يعني أنا حفظه بسأله على بجنين وبالفتر، ولكن خلوا علي كمالي لنسخ ومجد مستخيص لكم، وهذاك من علي الرباح موسى بن علي الرباح ومن محمد يحيى بن حبان انتزع عن الصلاة نصف النهار أخبرنا حبيب بن مسعد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن موسى بن علي أيضا عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بالغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهر حتى يتميل وحين تضيق بالغروب حتى تغرب. النهي عن الصلاة بعد العصر أخبار مجاهد موسى قال حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع عن الصلاة بعد العصر حتى الغروب. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد عن ابن شريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أن سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أخبرنا محمد بن غيلان حدث الوليد قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمير أخبرني محمود بن غيلان حدث الوليد قال أخبرني عبد الرحمن بن نمير عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدث سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي قال حدثنا الفضل بن عنبسه قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن ابي قال قالت عائشه رضي الله عنها اوهم عمر رضي الله عنه انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس لا غروبها فانها تطلع بين قرني الشيطان. تقريب المخرم المخرمي بالفتح سيدي نسبة لمحلة في بغداد، مخرمي نسبة لمخرمة هذا من رجال الأنصار من رجال قريش، بينما المخرمي نسبة لمحلة في بغداد. في التقريب مخرمي عن يقول محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي بدال مخزومي، وعندي المخزومي غلط، في التقريب المخرمي. والله أنا يلي عارف بذني فتح بس ما بعرف وني مكسورة المخرمي مخرمي لعل الكسر نعم من رابط المراجعة. أخبرنا عمرو بن علي حدثني أحد سعيد قال حدث هشام عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تشرق وإذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. أخبرنا عمرو بن منصور قال أنبأنا آدم بن إياس قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة وعن ابن زياد قال سمعني أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عم هون عندي عمرو بن عنبسة بس هو صدق صحته عبسة يعني عنده عنبسة مثل عندي صلحة سمعت عمرو بن عبسة عندنا في نسخة يعني مثل نسختي مكتوب من الغلط يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يكتب ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار تدع الصلاة حتى ترتفع عقيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس وكدال الرمح من نصف النهار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيت ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني الشيطان وهي صلاة الكفار. الرخصة في الصلاة بعد العصر. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلاهما. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروق بن الأسود قال أشهد على عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلاهما. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة قال صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد أبي حرملة عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكر ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. اللي هون ابن حجر ضبط ابن الصرامي بالتشديد بس ما ذكر بالفتح أو بالكسر بس قال بالتشديد. نشوف القرآن المسلمين. الرخصة نعم. في خلاف بين سادات الصحابة يجوز صلاة بعد صلاة العصر قبل دخول وقت الكراهة الشديد، في خلاف بين سادات الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس. أخبر عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن خدين قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس، فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلما أمره يصليهما قبل ولا بعد. الرخصة بالصلاة قبل المغرب. أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن القاسم قال حدثنا بكر بن مضر عن عبد بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا تنميم بن الجيشاني قال يركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقوبة بن عامر انظر إلى هذا أي صلاة نصلي، فالتفت إليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة بعد طلوع الفجر. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع عن حدث عن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن حميد قال حدثنا حجاج محمد قال أيوب حدثنا قال حسن أخبرني شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طق عن عبد الرحمن بن البيلمان عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. قلت هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال نعم جوف الليل الآخر، فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت. وقال أبو أيوب فما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ضده ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار، ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان. هذا محدث غالبا بالكسر بالكسر، يعني المحدث المشهور بالكسر، فلذلك الأرجح أن تكون بالكسر وخذه.

حتى يزيد الشفق. أخبر محمود مخالف قال حدثنا الوليد قال حدثنا الجابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله عمر في سفر يريد أضله فأتاه آدم فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسارعه وغابت الشمس فلم يصلي الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة. فلما أطأ قلت الصلاة يرحمك الله. فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل بها السيد السير صنع هكذا. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا عطاف عن نافع قال أخبرنا مع ابن عمر من مكة فلما كانت تلك الليلة سار بنا حتى أتينا فظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق وأن يغيب ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نسمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السيف. أخبرنا عبدة بن إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن سمير قال حدثنا كثير بن قلاوندة قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر فقال فقلنا أكان عبد الله يسمع بين شيء من الصلاة في السفر؟ فقال لا إلا أن إلا بجمع. ثم أتيته فقال كانت عنده صفية فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال المؤذن أقم فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين ثم ركب فأسرع السير حتى غابت الشمس فقال المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فقال كفعلك الأول. فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فصلى المغرب ثلاثة ثم أقام مكانه وصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. إذا مضبوط أن بعث بأول الحديث إلا بجمع ثم انتبه فقال بدل أتيت ودمه ثم انتبه نسختين ثم انتبه نسخة أتيت من حق نسخة انتبه في نسخة انتبه من دون نفسي إلا بجمع ثم أتيته في نسخة ثم انتبه. الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو حجبه أمر جمع بين المغرب والعشاء. أخبرنا محمد منصور قال أبانا سفيان قال سمعت زوليا قال أخبرنا سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. الجمع بين الصلاتين في الحضر في الحضر. أخبر قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن زيد عن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. أخبر محمد بن عبد العزيز بن أبي ريزمة واسمه غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن أعمش عن حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له لم؟ قال لئلا يكون على أمته حرج. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنانية جميعا واتبعا جميعا. باب تبع الحالة التي يجمع فيها بين الصلاتين ثلاثة حديثين. الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. أخبرني إبراهيم وهاب قال حدثنا حاتم إسماعيل قال حدثنا جعفر محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا داغت الشمس أمر بالقصواء فروحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي ثابت عن عبيد الله بن يزيد أن أبا أيوب الأنصاري عن عبد الله بن يزيد أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا إسحاق عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أفاض من عرفات فلما أتى جمع بين المغرب والعشاء فلما فرغ قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا. أن حيث أفاض من عرفات وين حيث كنت مع ابن عمر حيث أفاض حيث عندي حيث أنا قرأت رجل القرآن حيث أفاض من عرفات. أخبرنا عمير بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زوري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين إلا بجمع وصلى الصبح لما إلا قبل وقتها. كيف الجمع؟ أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حمد عن كل لعل تكون محمدي لأنه هم يستأنف بكم في اتصال إذا كان يستأنف عندك مكسورة لعل أصوب محمد بن حمد عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن حمد ابن أبي حمد محمد بن أبي حمد عن قريب عن العباس عن أسامة بن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة فلما أتى الشعب نزل فبان ولم يقل أهراق الماء فقال فصببت عليه من إداوة فتوضأ وضوءا خفيفا قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزع رحاله ثم صلى العشاء. فضل الصلاة لمواقفها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. أخبرنا عبيد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا معاوية النخعي سمعه من أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال إقام الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. أخبرنا يحيى بن حكيم وعمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر قال وسئل عبد الله بعد الإذان بعد الأذان وتر قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلع الشمس ثم صلى واللفظ ليحيى. فيمن نسي صلاة قتيبة قال حدثنا معاوية عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فيمن نام عن صلاة أخبرنا عبيد بن مسعد عن يزيد قال حدثنا حجاج بن الأحول عن قتادة عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينقض عن الصلاة أو يغفل عنها قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله وابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها. عندكم حتى في نسخة كتاب حين ينتبه لها حتى ينتبه لها. إعادة من نام عن الصلاة لوقت أن الغد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت بن البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصليها أحدكم من الغد لوقتها. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت الروايات فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكر. قال عبد الأعلى حدثنا به يعلى بصبر أخبرنا عمرو بن سوال بن أسود بن عمرو قال أخبرنا المواد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قل أقم الصلاة بالذكرى. قلت للزهري هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. كيف يقضي الفائتة من الصلاة؟ أخبرنا النجم السريع عن أبي الأحوط عن طه السابع عن بريد بن أبي مريم عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمر فأقام فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن الزوائي عن أبي الزبير عن نافع بن الزبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك عليه فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام فصلى بنا الظهر ثم أقام فصلى بنا العصر ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم أقام فصلى بنا العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. أخبر أبو عاصم خشيش كما ضموا أيضا ممكن عندي مفتوحة خشيش بن أصرق قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يكلؤون الليلة لا مرقودا عن صلاة الصبح قال بذلك أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى إخبرهم حق الشمس فقاموا فقال توضأ ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. أخبر أبو عاصم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن العباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفع على الشمس فصلى وهي صلاة المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأذان بدء الأذان. أخبرنا محمد إسماعيل أربعين بحثا قال حدثنا الحجاج قال ابن جريج أخبرنا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا إما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا يبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. تسمية الأذان. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يؤثر الإقامة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جعفر عن أبي مسنى عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا لسنا والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. خفض الصوت في الترجيع في الأذان. أخبر ليش المعاد قال حدث إبراهيم وابن عبد العزيز عبد الملك بن أبي محيورة قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محيورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم هو مثل أذاننا هذا فقلت له أعد عليه قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين ثم قال بصوت دون ذلك صوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

أخبر إسماعيل وسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد عن ابن زبير قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. أخبر محمد المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه بطل ويابس وله مثل أجر من صلى معه. الحديث السابق عن يغفر له بمدى صوته يغفر له بمدى بمد مدى صوته بمد بمدى بمدى بمدى صحيح بمدى صوته وفي نسخة بمد صوته وفي بمدى مضبوط هنا في نسخة بمدى وفي نسخة بمد صوته صحيح. التسريب في أذان الفجر. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة قال كنت أؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أقول في أذان الفجر من الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن الزناد نحوه قال أبو عبد الرحمن ليس بأبي جعفر الفضلاء. آخر الأذان. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن أسود عن زياد عن بلال قال آخر الأذان الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا سويد قال أبانا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا سويد قال أبانا عبد الله عن سفيان عن أعمش عن إبراهيم عن أسود مثل ذلك. أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن بوث عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن جسام قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس يقول أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع أن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة لا تمطر يقول ألا صلوا في الرحال. الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهم. أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدث الحافظ إسماعيل قال أنبأنا جعفر بن محمد عن أبي أن جابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاقت الشمس أمر بقصواء وشدد رحلت تلك الرزق قال فرحلت له حتى إذا سائل أخت الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. بس هنيك ليش كانت بدون تشديد؟ تشديد الحق على بناء الدنيا فرونا الله أعلم. إذا مراجعة يعني ما معنى الحديث وكان ما في تشديد. الأذان لما جمع بين الصلاتين بعد ذهب الوقت الأولى منهما. أخبر إبراهيم هارون قال حدثنا حازم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا. أخبرنا علي بن حجر قال أبانا شريك عن سلمة بن كهيل عن سائل جبير عن عمر قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقلت ما هذه الصلاة قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم في هذا المكان. الإقامة لما جمع بين الصلاتين أخبر محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلم بن كهل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد قال حدثنا إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة. نعم عمر ابو الحالي فاعصوا وين عمر ابو الحالي والعمري لا علي هذا علي بس واحد ذاك علي موسى بن علي بن رباح واحد بس هذا مصري واسناد مصري بيكون. أخبر إسحاق بن إبراهيم عن رفيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن زهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة فصلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد. الأذان الفائت من الصلوات. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى أرضت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها بوقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها بوقتها، ثم أتى المغرب فصلاها كما كان يصليها بوقتها. الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد قام بكل واحدة منهما. أخبرنا نافع بن شيمة عن أبي الزبير عن نافع بن الزبير عن أبي عبيدة قال قال عبد الله إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة. أخبر القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا عن حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام أن أبا الزبير المكي حدثه عن نافع بن جبير أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثه عن عبد الله بن مسعود قال كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا، وأقام لصلاة العصر فصلينا، وأقام لصلاة المغرب فصلينا، وأقام لصلاة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا فقال ما على الأرض يعني عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة. أخبار قتيبة قال حدث ليس عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدثه عن معاوية بن حليج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى الناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي، فقلت هذا هو. قالوا هذا طلحة بن عبيد الله. أذان باع. أخبر إسحاق منصور قال أنبأنا عبد الرحمن بن شوبك عن الحكم عن ابنه بعدون ملاحظة في الدرس الماضي أنا نسيته كله في صفحة 266 بالجزء الأول في كل حديث ما قرأنا. نحن مباب احتياط حميدي قبل آخر وقت العشاء أنا والله ما تذكرت، لكن احتياط معي بالحديث هدول قبل آخر وقت العشاء. شو رقم السدر ما تنو ترتيب هدول صفحة 266 إذا بتحبوا منتظر شوي بين يعني نقرأ مئة باب عشان يكون قرب هذا آخر وقت العشاء. أنا ما تذكرتها. أذان الراعي إحنا محلنا عم نقرأ الآن. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أذان عبد الرحمن بن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قوله، ثم قال إن هذا لراعي غنم أو عازب عن أهلي فنظروا فإذا هو راعي غنم. طلعت معقول حنقوله هذا كل أحاديث. أخبرنا نعم الباب شو آخر وقت العشاء هو قبله، هذا من باب ما يستحب من تأخير العشاء. رقم الحديث 529 قال أخبرنا محمد منصور هذا أبو إحنا تبنا من العد هذا إيش 529 إيه؟ خمسمائة وواحد وثلاثين بعد الحديثين. أخبرنا أتوقع يعني كان في تغيير بالنسبة لقرآن الأحاديث. معلش نحن احتياطا للقرآن حتى ما يصير نقاط الآن يصير نقاط كثير. فلذلك اسمعوا مني هذه الأحاديث. الحديث رقم 531. أخبرنا محمد منصور مكي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس وعن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله لقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يعطر من رأسه وهو يقول إنه وقت لولا أن أشق على أمتي. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحمص عن سيمان عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بتأخير العشاء وباستواك عند كل صلاة. هنعيد هذا الإذان الراعي كمان مرة ثانية. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أبانا عبد الرحمن الشعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قولي ثم قال إن هذا لراعي غنم لعل لراعي غنم أو عازب بالضبط بالضبط لراعي غنم أو عازب عن أهلي فنظروا فإذا هو راعي غنم. الأذان بمن يصلي وحده. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا مواد عن عمرو بن الحارث أن أبا عشامة المعافري حدثه عن عقبة بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم برأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول عبد وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد رفضت لعبدي وأدخلته الجنة. الإقامة لما يصلي وحده. أخبر علي بن حجر قال أبا إسماعيل قال حدثني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن زبير عن الدرقي عن الزرقي عن ضابط الدرقي كثير الزرقي الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي عن الزرقي في بعض النسخ هذا اللي قرأته هذا موجود في بعض النسخ مكتوب عندنا بالهامش. نعم عفوا مشان ما يضيعوا الجريشات عليكم يحطوه كله لكن هذا موجود في النسخة مكتوب على الهامش تتم الحديث فإذا هو بمعي وإذا هو بشاهد الميتة قال أترون هذه هينة على أهلي قال نعم قال الدنيا أهون مع الله من هذه على أهلي الله يجزيك خير. نعم هون الزرقي بده يكون بين زرقة بالتفصيل زرقي بده يكون أنا ما بعرف ليش عندي مضبوطة اللي نسخ تبدو النسخ أختي يحط ضمي الفتحة بدال الفتحة والسكون. عن أبي عن جدي عن كعب بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالسه في صف الصلاة الحديث كيف الإقامة. أخبرنا عبد الله محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي مسلم مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة ووضحنا ثم خرجنا إلى الصلاة. إقامة كل واحد لنفسه. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن خالد بن حذاء عن أبي قلادة عن مالك بن حويرث قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبي لي إذا حضر في الصلاة فأذنا ثم أقنا ثم ليأمكما أحدكما. فصل التأذين. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ولا مضراته حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا صوب الصلاة أدبر حتى إذا قضي التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء يدري كم صلى قم إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام النسائي أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى الاهتمام على التأذين.

عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس مالك قال كان مؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيستديرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. أخبرنا محمد مصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال رأيت أبا هريرة مرة رجلا في المسجد بعد النداء حتى قطع فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد وعثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن ابي عميس قال اخبرنا الصخر عن ابي الشعثاء قال خرج رجل المسجد بعد ما نودي للصلاه فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا مؤذن الأئمة بالصلاة. أخبر أحمد وعمر بن السرح قال أبانا بن وهب قال أخبر ابن أبي ثيب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عروة عن عائشة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد ويسلم سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية ثم يرفع رأسه فإذا ركعت المؤذن من صلاة الفجر كذلك لو فجرك على ركعتين خفيفتين ثم ضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريزة مولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس قلت كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فوصف أنه صلى 11 ركعة بالوتر أو بالوتر بالضبط الوجه ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ وأتاه هلال فقال الصلاة يا رسول الله لعل يكون فتح أوجه بس منذ النصر بالضبط فقام فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضأ. إقامة مؤذن عند خروج الإمام. أخبر حسين بن حريث قال حدثنا فضل موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. كتاب المساجد. الفضل في بناء المساجد. أخبر عبد بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عبد بن عبس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان المسجد يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. المباهاة في المساجد. أخبر سويد بن نصر قال أذان الله المبارك عن محمد بن سلم عن أيوب عن أبي خلاف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. ذكر أي مسجد وضع أولا. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت يا أبتي أتسجد في الطريق فقال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت هو كم بينهما قال 40 عاما والأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصل. فضل الصلاة في المسجد الحرام. أخبر قتيبة قال حدث ذلك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. الصلاة في الكعبة. أخبر وعن ابن عباس بن قصين يعني هي مو من نسخة النسائي بس على كل حال تراجع لأن أنا شكيت إنه يكون في سقوط بالإسناد لم إحدى النسخ سيدي والله أنا لا أثق بها أبدا لأنه إذا مكتوب بين قوسين هذاك أصح وأدق يعني هي كاتبة بين قوسين يعني إضافي عن النسخ. إحدى النسخ آمنت وصدقت أنا لا أثق بها أبدا هذه النسخة شايف كيف؟ أنا شككت إنه يكون عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس، بس هو قال ابن عباس عن ابن عباس بن قصي. مبلغ شعبي أقرب شيء مبلغ شعبي في السنن الكبرى للنسائي شايف كيف؟ عندي أنا النسخة بشوفها إن شاء الله. أما هي النسخ يعني ما بعرف أنا ما أدري عن النسخ فيها، بجوز أنا سيء الظن.

ما تشد بحال إليه من المسائل من المسائل. أخبرنا محمد المنصور بالمعترضتين المكاتب هيك. أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان الثوري عن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. اتخاذ البيع مساجد. أخبرنا هناد المستري عن ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي طلق بن علي قال خرجنا وحدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بناء فتوضأ وتمضمض ثم صبر في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء وتأخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبة. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم ضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه الأذان. قال والراهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة ونضابط بالفتح تلعة ذكر تلعة ونضابط الفتح بفتح فسكون تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. يعني لما يكون بالجمع بالكسر يتوقع أن يكون بالمفرد بالكسر. نفس القبور اتخاذ أرضها مسجدا. أخبرنا عمران بن يوسف قال ابن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عود المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقدم بسيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته. وأبو بكر رضي الله عنه رديف ومن ضابط رديفه بدين لعل رديفه وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا. قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خراب وضبط خريب فتعلى خراب وأنا أقول ابن الجوزي فتح الراء وفتح الراء بعد موحدة جمع خريبة ككلمة وكلمة أو كلمة بيصير نعم. وحكى الخطابي كسر أولي وفتح ثانيه هذا اللي بعرفه أنا خراب بس هنا الأجاد الوجين خريب. وكان في نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت بالنخل فقطعت وبالخليل فسويت فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجاب وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ويقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر. النهي عن اتخاذ القبور مساجد. أخبرنا سعيد بن نصر قال أبان عبد الله بن مبارك عن معمر ويونس قال سوري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن عائشة بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا ارتم كشفها عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة فأتاها بالنسب الحبشة فيها تصاوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الفضل في إتيان المساجد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا أسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تنف سيئة. النهي عن منع النساء من ثيابهن المساجد. حدث إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن سوريا سالما عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها من يمنع من المسجد. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يمنع يمكن من أكل من هذه الشجرة دي قال أول يوم الصوم ثم قال الصوم والبصل والكراث الصوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. من يخرج من المسجد أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر بن الخطاب قال إنكم أيها الناس تأكلون من الشجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم. لعل تكون بالنصب هذا البصل والثوم. ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليبتهما طبقا. ضرب القباء في المساجد. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آل بغرة ردن فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رمية في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب إذ قال الصبيان رماه في الأكحل رماه رجل من قريش رماه في الأكحل حدث رمية في الأكحل رماه في الأكحل نسخة نسخة رماه في الأكحل بدأ برمية في الأكحل. إدخال الصبيان المساجد يمكن أظن بالرسم يعني ممكن يكون واحد بالرسم. إدخال الصبيان المساجد. أخبر قتيبة قال حدث الريس عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي ومضابط منه أنه سمع أبا قتادة يقول بين نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن ربيعة وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته ويفعل ذلك بها. ربط الأسير بسرية المسجد. أخبار قتيبة حدث الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة تقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل النجف فجاء برجل بني حنيفة يقال له سمامة بن غسال سيد أهل اليمامة فربط بسرية لسوار المسجد مختصر. إدخال بعيد المسجد. أخبرنا سليمان داود عن النهر قال أخبر يونس عن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلب الركن بمحجن. النهي عن البيع والشراء في المسجد عن التحلق قبل صلاة الجمعة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد. النهي عن تناشد الأشعار في المسجد. أخبر قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. الرخصة في إجاب الشعر الحسن في المسجد. أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن مسيب قال مر عمر بحسان الذي ثابت وينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد أنشدت هو فيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أجده بروح القدس قال اللهم نعم. النهي عن إشهاد الضالة في مسجد أخبار محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيس عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجد. إظهار السلاح في المسجد أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن مسور الزهري بصري ومحمد منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها قال نعم. تشبيك الأصابع في المسجد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال لنا أصلى هؤلاء؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا فذهبنا ليقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه أظن بإحسان تشبيك تنحط التشبيك نعم وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا نضر قال أنبأنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله ذكر نحوه. الاستبقاء في المسجد أخبر قتيبة عن مالك عن شعبة عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. النوم في المسجد أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عذب أظن عذب أصح لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. البصاق في المسجد أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس قال قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكر ثم أخبر عن الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاة. أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. الرخصة للمصلي أن يبصق خلف أو تلقاء شماله. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبصقن بين يديك والعن يمينك والبصق خلفك أو تلقاء شمالك إذا كان فارغا وإلا فهكذا و... نعم أقول هيك الدعمة إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجله وجلكها وجلكها بأي رجلين يدلك البصاقة. أخبر سويد بن نصر قال أتانا عبد الله سعيد بن زريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعم مع فدلك وبرجله باليسرى. عزب بدها يكون في فتحة عندنا نحن ساكنين يعني إذا عنده ساكن بدها تجزء في صفحة 50 يحط لها فتحة لأنه بالقاموس هكذا. تخليق المساجد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيد بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هذا القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. أخبر سليمان وعبيد الله الغيلاني البصري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه. أخبر قتيبة حدث مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سمير عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة. أخبر سليمان بن داود قال حدثنا المواد عن يونس قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثا وحين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بداء بالنسل فركع في ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فصفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سبائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسما مغبطا ثم قال تعال فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن الكعبة ظهرك فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطك ولقد أعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني لا يوشك أن الله عز وجل يسخطك عليه ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت فمضيت مختصر نعم يعني مضبوطة ليوشك لأن ما بعد حصص لا يوشك مراجعة القاموس نعم لا يوشك هنا جاءت في نعم صلاة الذي يمر على المسجد أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن علي بن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبر عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة هو قتيبة عن مالك عن الزناد عن الحارث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عياش بن عقبة أن يحيى بن ميمون حدثه قال حينت سهل الساعدي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعب عن الحسن عن ابتدال بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل الرخصة في ذلك أخبرنا حسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن يزيد فقير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمة الصلاة صلى الصلاة على الحصير أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه الصلاة على الخمرة أخبرنا إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة الصلاة على المنبر أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا موسى حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهلا بن سعد الساعدي وقد انتروا في المنبر مما عوده فسألوا عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته عميلها من طرفاء غابة ثم جاء بها فأرسلت إلى فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هؤلاء يعني الأعوات ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى فصلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أرض المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي الصلاة على الحمار أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن خيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم هذا النسائي لا نعلم أحد تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار. وحديث يحيى بن سعيد عن أنس أن الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني إن هون رؤية إن أنس بن مالك مصلي هي معنى الموقوف، لأنه هو حتى هذا في كلام يعني ما في كلام حضرة سيدنا النبي، لكن الموقوف يعني إنه سيدنا أنس الذي كان يصلي. كتاب القبلة باب استقبال القبلة. أخبر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأرض الزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة. مر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرف إلى الكعبة. باب الحال الذي يجوز عليه استقبال غير القبلة. أخبر قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر حيثما توجه. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان عمر يفعل ذلك. أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا مواد قال أخبرنا يونس عن شهاب عن سالم عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. أخوان قتيبة عن مالك عن عبد الدينار عن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها أو فاستقبلوها وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. سترة المصلي. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أبان نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يركز الحربة ثم يصلي إليها. الأمر بدنو من السترة. أخبر علي بن حجر وإسحاق منصور قال حدث سفيان عن صفان بن سبيل عن نافع بن جبير عن سعد بن أبي حسمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليجن منها لا يقطع لا يقطع الشيطان الضابط بالفتح لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. وقدار ذلك. أخبر محمد السلام والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن عبد بن قاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبته وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجري فأغلقها عليه. قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يديه المصلي سترة. أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرات الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع الصلاة والبرأة والحمار والكلب الأسود. قلت ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود الشيطان. أخبر عمرو بن علي قال حدثني أحمد سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال كان المعتاد يقول المرأة الحائض والكلب. قال يحيى رفعه شعبة. أخبرنا محمد منصور عن سفيان قال حدثنا زري قال أخبرنا عبيد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل على أذان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرنا محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عبد العباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة سبعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا. أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن سهيل قال سمعت ابن عباس يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلامه بن هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف، فجاء جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذنا بركبتيه فأخذتا بركبتيه فقرع بينهما ولم ينصرف. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه إن سللت سلالة. التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سسل. أخبر قتبة قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن مسلم بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المال بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المال بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أخبر قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سلام عن أبي سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتلها. الرخصة في ذلك. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عن عثمان بن عبد العزيز بن جريج عن كثير من كثير عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت السبع ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. طواف وليس بينه وبين الطواف أحد. نعم. هذا يعني في باب الذي قبله ذكر ما يقع الصلاة وما لا يقع الحديث الثاني يعني هذا واحد سهيان محدا بس إن شاء الله مستهيان من هذا. هذا ممكن واحد يستحن يقول والله ما قرأت هذا الحديث اكتبه تمام الرفض يعني قالوا قرانا أكد من قالوا ما قرانا فلذلك أنا بأخذ بيقول الرفضة في الصلاة خلف النائم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معتبرة بينه وبين القبلة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أي قبرني فأوتر. النهي عن الصلاة إلى القبر. أخبر عن عبيد بن حجر قال حدثنا الوليد عن الدجال عن بسر بن عبيد الله عن راسلة بن أسقع عن أبي مرثد بن الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الصلاة إلى ثوب فيه تطاوير. أخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه تطاوير فجعلته إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخبريه عني فنزعته فجعلته وسائد. المصلي يكون بينه وبين الإيمان سترة. أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن عجلان عن عيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجبها بالليل فيصلي فيها ففطن له أو ففطن له الناس وصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة فقال اتلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدوامه هو القلب. ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته. الصلاة في الثوب الواحد. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن الشعب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سعيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان. أخبر قتيبة عن مالك عن هشام بن عبدة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. الصلاة في خميس واحد. أخبر قتيبة قال حدث العطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن أكوع قال قلت يا رسول الله إني لا أكون في الصيد وليس علي إلا القميص فأصلي فيه. قال وزره عليك ولو بشوكة. الصلاة في الإزار. أخبر عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو حاتم عن سعد بن سعد قال كان الرجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم كهيئة الصبيان، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. أخبر شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أبانا عاصم عن عمرو بن سليمة أي بالكسر والضغط والضغط بالفتح وهي بالكسر عن عبد بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لي أمكم أكثركم قراءة القرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة فكانوا يقولون لي أبي ألا تغطي عنا استنك. صلاة الرجل في ثوب بعضه على مرآتي. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا وفي حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض علي مرت وبعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الرجل في ثوب الواحد نعم في وبعضه على لا ما في بعضه على رسول الله وعلي مرتم بعضه على سنة الله. صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. الصلاة في الحرير. أخبرنا قتيبة وعيسى بن محمد وزوبة عن ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوز حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم صرف فنزع ونزع شديد إذا كان له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. صحيح نعم. أخبار قتيبة وعيسى بن محمد زغبة هذا لقب عيسى بن محمد أنا قلت وغلط. الرخصة في الصلاة في خميصة لا أعلام. أخبار إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد اللفظ لا عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلام ثم قال شغلتني أعلام هذه اذهب بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية. الصلاة في ثياب الحمى. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنا زادان فصلى إليه مر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. الصلاة في الشعار. أخبرنا عبد المنصور قال حدثنا هشام بن منى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن شمح قال سمعت خلاس أن عمرو يقول سمعت عائشة تقول قلت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد وأنا حائض طامس فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره فصلى فيه ثم يعود معي فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده إلى غيره. الصلاة في الخفين. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بالا ثم دعا بماء فتوضع ومسح على خفيه ثم قام صلى فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. الصلاة في النعلين. أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زبيع وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلم واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. أين يضع الإمام عليه إذا صلى الناس؟ أخبر عبيد الله بن سعيد شعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره. كتاب الإمامة. ذكر الإمامة والجماعة. إمامة أهل العلم والفضل. أخبر إسحاق بن إبراهيم وابن أبي السري عن حسين بن علي عن زائد عن عاصم عن زيد عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاه عمر فقال أليسوا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. الصلاة مع أئمة الرجال والأخبار بيان أيوب قال حدثنا إسماعيل وعليا قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر زياد الصلاة فأتاني ابن صامد فألقيت له كرسيا فجلس عليه ذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه وضرب على فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة بوقتها فإن أدركت معهم فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدث أبو بكر بن معياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة بغير وقتها فإن أدركتموه فصلوا الصلاة بوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. من أحق بالإيمان؟ أخبر قتيبة قال أبان فضيل بن عياض عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله فإذا كان في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كان في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كان في السنة سواء فأقدمهم سنة ولا تأم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. تقديم ذوي السن أخبر حاجب سليمان المنبجي عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن خويرث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعمر لي وقال مرة أنا وصاحب لي فقال إذا تأخرتما فأتنا وأقيما وليأمكما أكبركما. اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. اجتماع القوم وفيهم الوالي. أخبرنا إبراهيم محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب أو ابن عبد الرحمن على أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عون كان بينه شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينه في الناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الأولى فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفوف حتى قام في الصف وأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع قهمر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذت في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. صلاة الإمام خلف رجل من رعية. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا بكر معيسى صاحب البصري صاحب البصرة قال سمعت شعبة يذكر عن معين بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. إمامة الزائر. أخبر سويد بن نصر قال أبانا عبد الله أبانا بن يدي قال حدثنا أبو زيد بن ميسرة قال حدثنا أبو عطية مولانا عن مالك بن الحويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم. إمامة الأعمى. أخبرنا هارون وحدثنا قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاو قال وحدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن أبي القاسم عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيعة بن عتبان بن مالك كان يأم قوما وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون ظلمة والمطر والزيد وأنا رجل ضريب بصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكان أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمامة الغلام قبل أن يحتلم. أخبرنا مسلم عبد الرحمن المسروق قال حدثنا حسين وعلي عن زائد عن سفيان عن أيوب قال حدثني عمرو بن سلمة أيضا أظن الجرمي قال: كان يمر عليهم الركبان فما تعلموا منهم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أمكم أكثركم قرآنا؟ فجاء أبي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا أمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أأمهم وأدب سنارسي. قيام النار صح نعم سلمة الجري نعم سلمة وهيك شوفوا ما يعرف الحال الجري هي قبيلة معروفة على كل حال راجعوها ما تتأكد عبد علي. قيام الناس إذا رأوا الإمام. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشام عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان لعل وحجاجي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فلا تقوموا حتى تروني. الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. أخبار زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. الإمام يذكر بعد قيامه في المصلى أنه على غير ظهر. أخبرنا عمرو بن عثمان السعيد الكثير قال حدثنا محمد بن حب عن الزبيدي عن الزهري والوليد عن الأوزاعي عن الزهري شايفين هون كيف هذا الذي كبر رفعه والوليد عن الأوزاعي عن الزهري ما أجى الزهري على الشيخ الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله حتى إذا قام في مصلى ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينظف رأسه فاغتسل نحن الصفوف. استخلاف الإمام إذا غاب. أخبرنا أحمد معمدة عن حفاد الزيت ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حاتم قال سهل بن سعد كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاه ليصلح بينهم ثم قال: يا بلال يا بلال إذا حضر العصر ولن آتي عمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت أذن بلال ثم أقام فقال أبي بكر رضي الله عنه: تقدم. فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى أبو بكر تصفيح لا يمسك عنه التفت فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحبيب الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له انطه. ثم مشى أبو بكر قهقرا على عقبيه فتأخر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته قال: يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ فقال: لم يكن لابن أبي قحافة يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للناس: إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. لا يمسك عنه التصريح لا يمسك عن البناء المفعول لما قرأت يمسك عنه. الاهتمام بالإمام. أخبرنا النادي المستري عن ابن عيينة عن زهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرش على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضر الصلاة فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله بمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الإهتمام بمن يأتم بالإمام. أخبار سويد بن نصر قال أبان عبد الله بن بارك عن جعفر بن حيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى لأصحابه لأخرى فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. أخبرنا سويد بن نصر قال أبان عبد الله عن الزبيري عن أبي نضرة محور. أخبرنا محمود بن غلام قال حدثني أبو داود قال أبانا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر فصلى قاعدة وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلف أبي بكر. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني بن يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي عن أبي الزبير عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا. فنقف هنا إن شاء الله نجيب على بعض الأسئلة. يعني سؤالين هنا مثل الصواب فهم يعتبروا بعض الحس مفقودات من نفسي من الشاب الضالة. يعني إذا كان مقصود من الشاب الضالة هو الضجيج فهذا لا يعتبر من الشاب الضالة، وبعد له حل مفقودات. كيف يتم الجمع في السفر عن مذهب الحنفي؟ عن مذهب الحنفي ما في جمع في السفر. صلى الله عليه وسلم.